يقول لما توسعت المؤسسة وصار فيها الجد والابن والحفيد ثلاثة جيران، جابوا خبير من إيش؟ بريطانيا، $60,000 $60,000 ثلاثة أيام عشان يجي يشوف بس المؤسسة هذه كيف، يعني إيش أحسن طريقة لإدارتها ووضعها المستقبلي وما تتفكك، ويمكن يعطيهم رأي معروف. بعض الآراء مثلا يقول هو شركة مساهمة، على اي حال هو الفكرة المقصود الآن أن جوانب الإنفاق متعددة، بس طبعا الآية لاحظ أنها قالت مما تحبون، مما تحبون. فبعض الناس أصحاب الخبرات كيف يتصدق برأيه مما يحب؟ أن يكون يأخذ عليه فلوس، فيقول ما يأخذ عليه. افرض واحد طبيب استشاري كبير قام يعني مثلا فتح له مثلا مجانا يعني في الأسبوع يوم للفقراء مثلا، ما يأخذ شيء. لو لو لو لو كان يأخذ شيء كان صار مقابلها إيش؟ أيوة أموال. فتصدق بساعات الدوام، بساعات العمل تبعه، تصدق بساعات من وقته وخبرته في نفع الآخرين المسلمين بلا مقابل، في هذا أنفق مما يحب. شوف في أشياء غير منظورة، يعني بعض الناس بعض الناس يرى أنه والله فلان طلع 500,000 100,000، هذه منظورة محسوسة. في أشياء غير منظورة، يعني ممكن واحد مثلا مثل هذا يتصدق بآراء، وهذه ما يحتاج مو بس لازم خبراء، يعني ممكن جارة مثلا من الجارات في العمارة في الحي تتصدق برأي في حل مشكلات جاراتها، هذه مشكلة مع ابنها، وهذه لها مشكلة مع زوجها، وهذه لها مشكلة مع قريبتها ومع أبيها أمها ومع جدها، المشاكل مشكلات كثيرة، فتحل المشكلة هذه لو قومت بالمال، أو هذه لو فتحت لها مثلا مكان مكتب تقول يلا ما في النص ساعة 500، كان صارت كان جنت أموالا. فهذه صدقة لكن غير محسوسة، لأن ما طلع مبلغ، بس طلع شيء يقوم بالمال. ايوه هي هو الرأي، الرأي والخبرة، التصدق بالرأي والخبرة التي لو قومت بالمال لبلغت كذا وكذا. طيب في شيء ثاني باقي الآية؟ طبعا هذه ما تأخذ الآية مباشرة، لكن من حديث أبي طلحة تأخذ أن الصدقة في الأقربين أفضل. وقال لو أيضا حديث لو جعلتها في أخوالك كان يعني كان أفضل لك أو خيرا لك. فإذا يقول في هذه يعني فائدة لطيفة، أن الشرع لما أو أن يعني أن الله تعالى لما علم تعلق النفوس بالأموال جعل الصدقة بها في الأقارب عظيمة، لأن الناس يصير أسهل عليه يطلع في أقاربه. حمد الله. يعني كان يقول ما راحت بعيد، ما رحنا يعني واحد عنده مثلا عم أو خال وضع المادي تعبه، فراح طلع بعدين قال الشرع فضل الأقارب، عطى الأقارب قريب صدقة عطاها لقريبه. مما من رحمة الله أنه جعل الصدقة في الأقارب فيها فضل كبير، ليسهل على النفوس أن تتصدق تخرج المال المحبوب في هؤلاء الأقارب، لأنه أسهل. لو كان يعني لو أراد بعباد لو أراد بهم الأشد والأصعب كان قال الصدقة في البعيد أفضل. فالناس يعني لكن كان جعل الصدقة في القريب أفضل، فرحمهم من هذه الجهة أيضا. ايوه فيها بر وصلة وفيها تسهيل الإخراج على النفس، تسهيل الإخراج على النفس، لأن النفس ما راح بعيد، الفلوس ما في حوالينا. جميل. إذن هنا وفيها فضل الإنفاق في أوجه البر من الصدقات الواجبة والمستحبة. إيش قال هو؟ إيش قال؟ القول الثاني في جميع الصدقات فرضا وتطوعا. أي من الصدقات هنا الواجبة والمستحبة. طيب إذن أضفنا وفيها فضل الإنفاق في أوجه البر من الصدقات الواجبة والمستحبة، والفائدة اللي قبلها كانت وفيها أن الإنفاق من المحبوب أعم من أن يكون بالأموال، فمن أنفق من وقت راحته وأنفق من صحته وآثر التعب في الطاعات على إجمام نفسه ونزهتها ومتعتها، وكذلك من أنفق من جاهه وعلمه وأخلاقه وقوة جسده وتدبيره ورأيه وخبرته التي تقوم بالمبالغ الطائلة في عالم الاستشارات، فقد نال درجة عظيمة من البر. فقوة جسده وتدبيره ورأيه وخبرته التي تقوم المبالغ الطائلة في عالم الاستشارات، فقد نال درجة عظيمة من البر. طيب بعد ذلك يقول الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. طبعا هذا ما في يعني سنأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم عن هذه الآية، لكن من ذكر رابطا لها بما قبلها، لأن هذا موضوع يختلف أيضا، موضوع مختلف. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، انتقلنا طبعا مما لا يقبل من عمل المرتدين إلى ما يقبل من أعمال المؤمنين. في طيب الآن موضوع كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني دخلنا في قضية التحليل والتحريم، في الطيبات وفي الأطعمة، وإيش الطعام الحلال والطعام الحرام، وإيش كان الأمر عند بني إسرائيل في الماضي. ودخلنا في قضية تاريخية الآن، تاريخية في قضية التحليل والتحريم في الأطعمة. فنبغى نشوف هل في أحد المفسرين ذكر أي رابط فيما تقدم؟ أيوة، هذا في ال أي هذا في لن تنالوا البر. إحنا نبغى ربط كل الطعام. هو ذكر إيش؟ قال إنه طبعا إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. هو يقول تقرب يعقوب عليه السلام بشيء إسلام. تقرب إسرائيل عليه السلام. تقرب إسرائيل عليه السلام بما يحب، بتحريم ما كان يحب على نفسه. تقرب إسرائيل عليه السلام بتحريم ما كان يحب على نفسه. طبعا كل طعام حلال لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل لأولاد يعقوب عليه السلام، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي يعقوب عليه السلام، إلا ما حرم على نفسه بالنذر من قبل أن تنزل التوراة على موسى. قدر بعضهم المسافة الزمنية بين إبراهيم وموسى بألف سنة، هذا الله أعلم في علم الغيب ما ندري. قال الله تعالى وقرونا بين ذلك كثيرا ورسلا قد قصصنا عليك ورسلا لم نقصصا، يعني شيء كثير. طيب على أي حال يقول في آثار سترد يعني في تفسير الآية، طيب في تفسير الآية وروى ابن عباس إن يعقوب مرض مرضا شديدا فنذر لئن عافاه الله ليحرمن أحب الطعام والشراب عليه، وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. قال الأصم لعل نفسه كانت مائلة إلى أكل تلك الأنواع فامتنع من أكلها قهرا للنفس وطلبا لمرضاة الله، فكما يفعله كثير من الزهاد، فعبر عن ذلك الامتناع بالتحريم. ولم تكن الإبل حراما على عهد إبراهيم كما زعم. والمعنى أن كل الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة إلا ما حرمه يعقوب على نفسه، وهو لحم الإبل ولبنها. ثم حرمت عليه أنواع من الأطعمة والشحوم على بني إسرائيل عقوبة لهم على معاصيهم. فالخلاصة أن الأصل في الأطعمة الحل، وما كان تحريم ما حرم على إسرائيل إلا تأديبا لهم على جرائم ومخالفات وقعت منهم وكان سببا فيما نالهم من التحريم لها. فإذا في أطعمة حرمت على بني إسرائيل بسبب إيش؟ معاصيهم. هذه الأمة الله رحمها وما حرم عليها طيبات، حرم عليها خبائث. لاحظ الفرق، اللي حرم على هذه الأمة خبائث، خنزير، دم، ميتة، كذا خبائث. بس في ناس قبلنا، في ناس قبلنا من الأمم حرمت عليهم بعض الطيبات بسبب معاصي. قضية يعقوب عليه السلام قضية فردية شخصية، هل هي مرتبطة بالنذر؟ هل كان من التعبدات عندهم ان الواحد ينذر انه ما يعني ياكل شيء يحبه مثلا؟ لان نحن الان في شريعتنا هذا نذر غير مشروع. لو واحد قال علي نذر لله لئن شفى ولدي اني ما اكل خرفان ابدا، ما. هل هذا من الطاعات؟ هل هذا اسمه نذر طاعة؟ في الشرع ما في، ما يعني هذا ليس بنذر طاعة. فهل كان الأمر في من قبلنا إنه هذا كان نذر طاعة؟ أيوة ممكن قد يكون. فلذلك يعني ممكن يكون له علاقة بالآية التي قبلها من هذه الجهة، ولن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون. طيب ممكن يكون ذكر أن في بعض عبادات من قبلنا أنهم كانوا يتقربون بتحريم بعض المحبوبات مثلا. هل أمة هذه الأمة ما في؟ يعني يجي واحد يقول والله أنا أحب نفسي متعلق، أحب زوجتي جدا، أبا أنذر أنه إذا صار شيء أني أحرم زوجتي عليه، ما هذا يعني نذر سخيف، ما في من بالشرع، شرعنا ما في انك يعني تحرم نفسك من شيء. خلاص ما هذا من الطيبات، ما يجوز انك تحرم نفسك او تحرم على نفسك طيبات احلها الله لك، ما يجوز. لا تقام مقاطعة المنتجات قضية ثانية. حتى واحد يعني هو الآن أنت لا تحرم المنتجات، يقول والله أنا أحب المنتج الفلاني بس أنا بقاطعه لأنه يعني كذا نكاية في الكفار، لن أشتري منهم ولن أساهم في أرباحهم. إيه ممكن تخش البر، نعم خش مقاطعة الكفار منتجات هؤلاء لئلا تصل المكاسب إليهم، تدخل ممكن تدخل في البر. بس انت ما حرمت، يعني انت امتنعت، ليس اعتقاد تحريم، انت امتنعت لمصلحة شرعية. قلت والله انا ماني مشتري من هذول، ساشتري مثلا من بضائع المسلمين، ليش انفع واكسب الكفار؟ خلاص ساشتري من منتجات مثلا المسلمين. بس ليش يعني مقصدك شيء وليس تحريما؟ ولاحظ بعين مثلا واحد يمتنع عن مثلا بعض منتوجات الكفار، يعني مثلا يقول انا ما اشتري الزبده هذه، بس هو يشتري زبده بس يعني ماركه ثانيه. انا مثلا ما ابغى اخذ ما اشتري منهم مثلا الحليب هذا، بس هو لا اشتري حليب ثاني، فهو ما هو من تحريم الطيبات، لان تحريم الطيبات واحد يحرم الحليب كله، الزبده كلها، الجبنه كلها، لا هذا يعني يمتنع عن ماركه من ماركات الجبن مثلا، فهذا ما هو داخل في تحريم الطيبات ولا له علاقه به. هذا امتناع عن يعني منتج معين وفي له بدائل ألف منتج آخر، له بدائل كثيرة. إذن يعني الآن الرواية كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. سأل اليهود النبي عليه الصلاة والسلام عن أسئلة دقيقة جدا، خلاص لا يعلم إجابتها إلا نبي. فسألوه أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف هذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. فقال هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا وطال سقمه، فنذر لله نذرا لئن شفاه الله من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه، وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. فقال اللهم نعم الله. قالوا اللهم نعم. قال اللهم اشهد عليهم. أيوة. إذن كان عندهم، ممكن يكون من عبادات بني إسرائيل النذر، ولذلك قال ابن كثير لاحظ هو سيأتي في التفسير أن إسرائيل عليه السلام حرم أحب الأشياء إليه وتركها لله، وكان هذا سائغا في شرعهم، فله مناسبة بعد قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا هو المشروع عندنا، وهو الإنفاق في طاعة الله مما يحبه العبد ويشتهيه. شوف من كثير ذكر مناسب ذكرها، يعني لو أردنا الآن أن نربط. طيب نقول ولما ذكر تعالى الإنفاق من محبوبات النفس ومشتهياتها ذكر طيب مثالا من عبادة من قبلنا في الامتناع في ترك بعض الطيبات المحفوظ بعض في ترك بعض الطيبات والامتناع عنها تقربا إلى الله، وكان ذلك سائغا في شرعه. بخلاف شرعنا فإن كل الطيبات حلال لنا ولا يسوغ ولا يصح النذر بالامتناع عنه، ولم يحرم الله علينا إلا الخبائث. فقال تعالى عمن قبلنا: كل الطعام أي من الطيبات كان حلا لبني إسرائيل حلالا على يعقوب عليه السلام وأولاده، وشعب بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل لوحده إلا ما حرم إسرائيل يعقوب عليه السلام على نفسه بالنذر من قبل أن تنزل التوراة على موسى عليه السلام، وكان لذلك الامتناع من يعقوب عليه السلام قصة، فروى الإمام أحمد. الآن تنقل لنا القصة للدرس القادم، يعني بس يعني طبعا نبغى نشوف صحة القصة حتى ننقل إيش حتى ننقل ما صح. فطلعون القصة الصحيحة أو الرواية الصحيحة، لأن عندنا كذا رواية الآن، ولكن في بعض أسانيدها شيء. عندنا حديث طويل رواه الإمام أحمد وابن كثير ذكر فيه ثلاثة أحاديث، اثنين عن أحمد وواحد رواه الترمذي أو لا الثاني عن أحمد رواه الترمذي الثاني عن أحمد رواه الترمذي أيضا يقول طريق أخرى قال أحمد، ذكر الطريق الأولى ثم قال طريق أخرى قال أحمد هذه الثانية، ثم قال وقد رواه الترمذي والنسائي وطريقين أحمد يقول وصحح إسنادهما الشيخ أحمد شاكر والترمذي يقول وإسناده صحيح وذكره الألباني في الصحيحة، فمعناها أن هذه الاثنين ممكن على الأقل يخرج منها رواية أو تخرج منها. نخرج منها الشاهد، لأن المشترك بين الروايات الذي يتعلق بموضوعنا طيب هو قضية يعقوب عليه السلام، لأن الأحاديث التي ذكرها طويلة، يعني الحديث التي ذكرها فيها أنهم سألوه عن أي طعام حرم إسرائيل على نفسه، وكيف ماء المرأة وماء الرجل، وكيف يكون الذكر منه، وكيف هذا النبي الأمي في النوم، ومن وليه من الملائكة. والرواية الأخرى: إنا نسألك عن خمسة أشياء، فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك. قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. وقالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر، يعني كيف تجيب ذكر كيف تجيب أنثى بناء على إيش. قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه، ثلاثة. قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد، أربعة. قالوا: بقيت واحدة، أخبرنا من صاحبك. قال جبريل عليه السلام: قال ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل كان سبعنا كذابين. المهم هذه الرواية. فنحن المقصود يعني الأشياء التي سألوا عنها اليهود الذي يتعلق بموضوع الآية واحد منها فقط هو اللي سنقتصر عليه من الرواية. نحن نقول فروى أحمد، روى الإمام أحمد رحمه الله، ونجيب الشاهد منه، شاهد من الحديث، ونقول وفي رواية أخرى أو في طريق أخرى لأحمد.